Oh. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا وما تفعلوا من خير يعلمه الله سبحانك يا رب وتزودوا واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا Thank you. مجيدك يا رب. فإذا قبل كبار الزوار محصلين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا عليه عليه يا ممتاز وحدوا الله يا رب.

يا رب استحمل لك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذا أيها الجمع الطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ السيد أحمد صلاح عبد الله الإذاعي المعروف والمقيم بفرغان مركز زيار بني. تقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحاج سليم المه الشهير المقيم بصف تدريب مركز زيار بني، بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطة فيزا الكبرى لصاحبها الأستاذ ياسر صلاح الشهير والمقيم بعزبة أبو حسين الطيبة مركز الزقازيق. كبرى كسور ضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية لصاحبها الأستاذ جمال أحمد عمر الشهير والمقيم بعزبة حسونة التابعة لقرية فرفيد. الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الحاج حسن أبو دياب وأولاده وإدارة مثل محمد أبو دياب الشهير والمقيم بأخوة مركز يربني. فالأحباب والإيمان، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدواء.